هنبدأ من أول الربع. في عندك نجمة مشرشرة، دي علامة إن ده أول الربع أو انتهاء الربع. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى غلط، الله، هو أول كده ما نبدأ أعمل لك إيه؟ ما أنت بتقول لي وإذ استسقى، وإذ استسقى غلط. عارف الكلمة دي كلها فيها القاف فقط مفخمة، حولت لي السين إلى صاد، وحولت لي الته إلى طه، وحولت لي السين الثانية إلى صاد. وإذا استسقى غلط يا سيدي، ما أنا بقول لك عاوزك تبقى دقيق. القرآن 28 حرف، أرجوك اعرف مخارج الحروف كل حرف على حدة، ما فيش مشكلة. خلاص. السين يا أخي سا سيد، ها؟ شوف. وإذ استسقى، خلاص، حرق السين والته والسين، أفخم بال إيه القاف دي. وإذ استسقى موسى، فوق موسى فوق اليه ألف علشان تديها ألف كاملة، موسى لقومه، رقق لي برضو اللام دي لقومه. في عندي صغيرة بعد الهاء بتاعت لقومه علشان تمد المد ده حركتين عند الوصل، لكن يلغى هذا المد عند الوقف، تقول لقومه حاصل لقومه فقلنا. خلاص. بيسموها العلماء هاء الضمير دي، مش هنقول بقى فقلنا، ما تقولش فقلنا فا، ما انت عارف ان الفه فا، وما تقولش فقلنا نا، لا، فقلنا، فقلنا اضرب. اوعى تقلقل الضاد، انت ما خدتش حروف القلقلة، لكن الضاد لا تقلقل. البه بصلها بدون تشكيل، وبعدها به. البه الاولى ساكنه. طب وانت عرفتها ازاي؟ ما انا قلت لك الحرف اللي بدون تشكيل يبقى حرف ساكن. خلاص. البه الثانيه اي مكسوره وعليها الشده تبقى متحركه. ادغم البه دي في البه دي، خليها به واحده، اوعى تقلقلها. شوف. فقلنا اضرب بعصاك، اضرب، شوف، اضرب بعصا، خليها به واحده، اوعى تقول لي اضرب بعصاك، لا. امتى اظهر دي واظهر دي؟ لما اقول فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وده طبعا مش وقف ولا ابتدى، واخد بالك، انما انت بتتعلم ازاي تقف. ما نقولش بعصاك، بع بع بعاء، العين خليها مرققة، الكاف مرققة، الصاد هي مفخمة، بعصا كا، هتقول لي بعصاك، بعصاك الحق، خلاص. اضرب بعصاك الايه الحجر، غلط، الحا الحا، لا، الحا الحجر، الراء هي المفخمة. خلاص. زي ما تقول ايه الحج، شوف، الحج مش الحج، لا، الحج. فانفجرت، اوعى تقول لي فانفجرت، فانفا، لا، ما هي الفه دي مرققة والفه دي مرقق والجيم مرقق، الراء هي اللي ايه مفخم. فانفجرت. خلاص. من اذا وقف بس بين اله، منه اثنتا، اثنتا ليها حكم هناخده فيما بعد، ازاي نفتحها ولا نكسرها، ها؟ لا هي دلوقتي نون اثنتا. خلاص. عشرة عينا، اوعى تقول لي عشرة لان الشين هنا ساكنة فما تقولش عشرة، لا عش. خلاص. وما نقولش بقى عش، شوف عشرة عش. واذا قلت لي ع هتقول لي على التيه طا، عشرة عشرة عينة. لا، رقق للعين، رقق للشين، فخم للراء، رقق للتاء المربوطة. هنقول عشرة عينة. ولذلك انت شوف عينة دي، قلت لي عينة، قلت لي عشرة عشرة عشرة، وجيت قلت لي عينة، اي طب ما هي دي زي دي، عين مفتوحة ودي عين مفتوحة عليها فتحة ودي فتحة، النطق واحد. اما اللي قلت لي عشرة ليه بقى؟ هنقول عشرة عينة. خلاص. عينة عليها الفتحتين وبعدها قاف. القاف من حروف الايه؟ الاظهار ولا الادغام ولا الاخفاء؟ ايه؟ الاخفاء. يبقى حخفي وغن. عينا قد. خلاص. والدال بنقلقلها، انت لسه ما خدتش حروف القلقلة. قد علم. شوف العين دي قلتها صحيحة ازاي؟ العين دي دايما بتبعبع كده. قد علم، مش نقول عشرة لا، قد علم. خلاص. علم كل عند الوصف، كل أناس مشربهم. أناس تحتها برضو تنوين اللي هي كسرتين، اديتها التنوين. بعد التنوين الحرف ميم، الميم من حروف الإدغام. إذا حدغم وغن لازم. كل أناس مشربهم. شوف أناس، ضم لي بقى شفايفك هنا وزن هنا، غن لي هنا. أناس مشربهم. خلاص. ما نقولش بقى مشربهم مش، لا. الله، أمال إيه؟ هتقول لي كل أناس مشربهم مش، لا مش. الميم دائما ما، واحنا قلنا لك برضو الشين لسه واخدينها عشرة برضو مش. الراهي المفخم، عرفت من القرآن سهل. الباء بقى ما تقولش مشربهم مشربهم، لا مشربهم. رقق للباء، اوعى تزهق مني، انت بتتعلم كلام الرحمن. هتقول عمال عيد وزيد، ايوه، اما ليه؟ ورتل القرآن ترتيلا، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. واي حاجة فيه هيبقى فيه لحن، واللحن يا اما حرام يا اما مكروه، اما ليه؟ كل اناس ايه؟ مشربهم. خلاص. كلوا، كلوا سهلة يا عم، هنقول بقى ايه؟ ما انت لسه واخر، هتقول واشربوا وش، لا، عرفت ان القرآن سهل اهو. وش ربو وش، تعرفش تقول وش؟ واحد عنده وش ولا وش؟ لا وش، وش ربو. خلاص. من رزق الله، رقاء للراء والزين كمان ترق. من رزق الله، خذ القاعدة دي، كل حرف يسبق لفظ الجلالة مكسور رقاء، رقق لفظ الجلالة. شوف رزق الله، عارف لو مفتوح نفخم لفظ الجلالة، انما هنا مكسور نرقق. خلاص. ولا تعثوا، اي كلها حروف مرققة وانت قلتها صحيحة وما فيهاش مشاكل، لكن طلع لسانك في التاء. ولا تعثوا في الارض، هنا بقى مشكلة الارض دي، الهمزة بتاعت الايه؟ الارض دي. الكل يقول لك في الارض، في الارض يا راجل، فل، ما تعرفش الفل اللي بي ها بتاع الازاي، فل، فل، واخد بالك؟ الراء هي المفخمه، في الارض. هتقابلك اراضي كتير. فانت لما تظبط دي هيتظبط كله. هنقول ايه بقى؟ في الارض ولا في الارض؟ في الارض. مفسدين. مفسدين كلها مرققة. واذ قلتم. طبعا انت عارف الذال. قلتم. فيها حرف مفخم لكن لما بيبقى مضموم بيساعدك على النطق. قلتم. الميم جات لك. الميم الساكنة. اهي. شوف قلتم. ما تغنش. خلاص. يا موسى. يا حرف ندى وفوقها الياء الالف علشان تديها الف كاملة. يا مو برضو ده عندك المد الواو ده حركتين هناخد المدود بعدين ان شاء الله. موسى برضو هنديها حركتين. نقول مين يقول لي دي؟ يا ريت واحد يقول لي من المتابعين لينا. اوعى واحد اسمعه يقول لي لن نصبر. لا اقول له لن نصبر. لن ما لن ما لا لن ما. نون ساكنة وبعدها نون ادغام. واخد بالك؟ ادغام بغنة. لكن كل نون القرآن مرققة ما تفصلش. شوف لن ما وبعدين الصاد مفخم. لن نصبر ده اذا وقف. انت مش ملاحظ ان الراء عليها فتحة المفروض تفخم زي ما انا قلت لك؟ لا عند الوقف هنرققها ودي ليها حكم بس هناخده بس مؤقتا. اذا وقفت تقول لي لن نصبر. خلاص. وحنوصل هنفتح بقى الايه الراء ونفخمها. شوف لن نصبر على. خلاص. على ايه بقى؟ طعام. غلط. ما انا قلت لك العين. ما انا قلت لك عينا. قد علما. تيجي تقول لي هنا طعام برضو. يا اخي خليك معايا. انا مش عايز اقول لك على كل حرف. ايه ده؟ على طا ع. زي ما اقول لك ايه؟ كل عام وانتم بخير. ولا كل عام وانتم بخير. كل عام؟ لا كل عام. ادي على طعام. خلاص. طعام تنوين وبعد واو والواو من حروف الادغام حغن. ها ادغم وغن. طعام واحد. واحد كلها مرققة اهي. صدع اذا وقفت ها بسكن العين. وهناخد الايه الوقوف دي بعدين. شوف صدع لنا. لنا مرقق. ربك. انا قلت لك الراء كل راء في القرآن فخمها ما دام مفتوحة. راء. شوف ربك. يعني تقول لي ربك ربا با با. لا ربا. ربك. يخرج. يخرج انت طبعا عرفت ان الجيم بتعطش. لنا خدناها. مما. الميم الاولى تحتها كسرة. الميم التانية مشددة. تيجي تقراني وتقول لي ها يخرج لنا مما تنبت. لنا مما تنبت. تساوي دي بدي ازاي؟ ميم عليها تحتها كسرة زي الميم اللي عليها الشدة. ازاي؟ لازم دي تغني. كل ميم في القرآن عليها الشدة لازم تغني بمقدار حركتين. يخرج لنا مما. لازم عند الوقف وعند الوصف. تنبت. طبعا في الشريط رقم 9 خدت انت الاقلام. قلنا النون الساكنة اللي بعدها به بيحصل ايه؟ اقلام. اقلام للمين؟ ورسم لك ميمة اهي. فوق النون. طبعا انت فاتح المصحف. اوعى ما تفتحش المصحف معايا. مش هتجيب المصحف ما تسمعنيش. ما تفصلش. شوف. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت. اوعى تضم شفايفك. اوعى تقول لي تنبت. واوعى تقولها لي نون خالصة. اوعى تقول لي مما تنبت. لا. هيحصل انفراج في الشفايف. خلاص. مما تنبت الأرض. الأرض طبعا خلاص انت خدتها. من بقلها برضو النون جاكي، النون الساكنة وبعدها البه. الأولى النون والبه في كلمة واحدة، إنما دي جاية في كلمتين، من بقلها. الفرق بين دي ودي إنما الأولى أقول عند الوصل وعند الوقف تنبت. الفرق الثاني إن أنا أقول إذا وقفت ها مما تنبت الأرض من ممكن، وده مش وقت، بس ده وقت اضطراري أو تعليم. أقول من إنما حوصل هيحصل بقى الإقلاب، هنقلب النون إلى ميم ونخفي ونغن من بقلها. خلاص وقعد تقول لي بقلها بقى، خلاص احنا اتفقنا ان احنا خرجنا من الايه، من الاقلاب ده، لكن البه رققان من بقلها. خلاص وقفائها المدود احنا ما خدناهاش، لكن الكلمة دي لازم تمدها لي اربع حركات. وقفائها خلاص، وفومها، وفومها كلها مرققة، وعدسها. شوف الواو والعين والدال والسين وليه كلها مرققة، قلتها لي صحيحة ازاي؟ وعدسها وبصلها. غلط، انت قلت لي وفومها الواو وقلت لي وعدسها الواو، جيت هنا تقول لي ايه وبصلها وبا يرى الوا، وتقول لي با وبا وباء، ده ما تقول وباء، وباء بغضب. شوف الواو ترقق والبه ترقق، هنقول وبصلها ورقق للهي. خلاص قال رقق اللام. أتستبدلون كلها مرققة، الذي خدتها أنت. إذا وقفت على كلمة هو تقول قال أتستبدلون الذي هو، وده مش وقف بس علشان تعرف الوقوف، إنما عند الوصل هفتح الواو. الذي هو أدنى، الدال بنقلقلها، أنت لسه ما خدتش القلقلة، لكن النون فوقها ألف، تمدها عند الوصل وعند الوقف بمقدار ألف كاملة أدنى. خلاص بالذي خدناها، هو أنت لسه واخدها، خير الراء عليها ضم فيه، المفروض تفخم، لكن خد حكم سريع مؤقتا، كل راء إذا وقفت عليها يسبقها ياء رقق وما تسألش على طول. شوف خير، اوعى تقول لي خير وتمدلي شفايفك، واذا مدت لي شفايفك هتطلع مفخمة الراء، لا هنا خير رقق، لكن عند الوصل لا هنفخمها. شوف هو خير، هو خير نهبطه، هو خير نهبطه. خلاص انما هنا الوقف كويس، حتى فوق كده كاتب لك جيم، الجيم يعني اوقف، واخد بالك؟ اهبطوا، اهبطوا برضو ليها حكم هناخده، نقول نكسرها ولا نضمها ولا نفتحها، ها اما قلت ليه اهبطوا، هناخدها بس مش دلوقتي. خلاص اهبطوا مصراء، الراء عليها ضمتين وبعدها كلمة بتبدأ بالفه، اذا الفه دي من حروف الاخفاء، مصرا فان لكم. خلاص انما اذا وقفت اديها الف كاملة مصرا. خلاص فان لكم، كل نون في القرآن عليها شدة لازم تغن عند الوصل وعند الوقف. طب اذا وقفت عليها وقف اضطراري، انا مضطر لأي ظرف كان، أقول فإن، خلاص لكن ما قلقلهاش، ما قلش فإن، لا قل فإن. طب وحاصل برضو، شوف فإن لكم ورقاء لله، ادي الميم اللي خدناها في الشريط ده في الايه في الوجه الاول، لكم ما سألت، ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة. اذا وقفت على الميم الاولى اقول فإن لكم، انما حاصل يبقى عندي اتنين ميم دوبل اغن، ويبانوا انهم اتنين مش واحدة. ما قلش فإن لكم ما سألتم، لا فإن لكم ما سألتم، علشان افرق بين لكم، شوف لكم ما سألتم، شوف التانية بقى ما فيهاش غنة من الاظهار اهي، سألتم وبعد غني اللي عليها الاظهار دي اللي عليها السكون ابدا خلاص. وضربت برضو ما نقولش وضربت و لا و وضربت ورقق البيت عليهم، عليهم كلها مرققة، لكن اذا بقى وصل دي بقى ميم ايه، ميم ساكنة ولا ميم متحركة؟ جدع، ميم متحركة على ضمة، شوف بالك. اذا انا لما حوصل اظهر انها متحركة، حاول ايه، وضربت عليهم الذلة، عليهم شوف عليهم الذلة خلاص، الذلة طلع لسانك واللام مرققة والمسكنة، قلت وضربت فخمت لي الواو ده خطأ، وجيت لي هنا قلت لي صح والمسكنة ماشي، هو ده الكلام خلاص. وباءوا لازم تمد عند الوصل وعند الوقف هذه الكلمة أربع حركات خلاص، وباءوا بغضب، البه اظهرها انها مكسوره والغين مفخمه مدام مفتوحه والضاد طبيعي مفخمه بغضب. طيب بغضب تنوين اهو، بغضب وبعده مين، الميم من حروف الادغام حذر وغن، بغضب ايه بقى، اقول ايه من الله، غلط، ما انت بتقول لي من الله، من الله من الله ازاي بقى، من الاول من لفظ الجلالة المفتوح هو المفخم، اللام هي المفخمة، شوف من الله خلاص. ذلك كلها مرققة، بعد الذال في ألف، يكتب القرآن هكذا وينطق هكذا، ذلك بأنهم، النون جات لك اهي اوعى تنسى الغنة، بأن وذنين اهي، بأنهم كان، عشان تعرف القرآن سهل، الميم الإظهار اللي خدناها النهاردة، بأنهم كانوا كلها مرققة. أزعل أولى وتقول لي يكفرون، يا لا يا ما هو يا القرآن كلها يا، هنقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون، إذا قلت لي يا هتقول يك، لا يك، يكفرون بآيات الله. عندي الهمزة في وسط السطر تديها ألف كاملة بآ، واليه اللي بقول لك دائما مرققة اهي جات لك مرققة، بتقول لي بآيات ومديها لي حركتين ورسم لك ألف فوق الياء علشان تقول بآيات، والمدود قد بعض، بآيات الله. احنا قلنا مدام الحرف اللي بيسبق لفظ الجلالة مكسور نرقق لفظ الجلالة، وجات لنا بآيات الله خلاص. ويقتلون برضو بتقول لي ويقتلون برضو